أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يدعي بعض المتفلسفين الذين يدسون السم بالعسل والذين يتظاهرون بحبهم لكلام الله وحبهم للقرآن، فيقولون في القرآن كفاية، لما السنة؟ ليش الأحاديث؟ طالما أن القرآن قال الله جل جلاله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال الله تعالى فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إلى غير ذلك من الآيات التي يستدلون فيها على أن السنة زائدة وإضافية. وعلى فكرة يا إخواني، هذا الكلام اللي بقوله نوعين: في نوع حاقد خبيث منافق يريد أن يطعن في الإسلام، وذلك بأن يفك عرى الإسلام عروة عروة. شو العروة؟ العروة يعني الزر، كيف إذا واحد لبس قميص. الخبيث ما بيخزق القميص مرة واحدة، بفك القميص عروة عروة، بس القميص إذا انفكت منه عروة بتكر باقي العرة. فمن أعظم وأحبك وأقوى عروة في قميص الإسلام عروة السنة، عروة الحديث، عروة البخاري ومسلم والصحاح. فإذا استطاع يدخل على الناس بأن يفك عنهم هذه العروة، فتنسحب هذه العروة إلى باقي العرى. والقسم الثاني من الناس قسم بسيط، مش خبيث ومنافق، بس جاهل. جاهل يأتي إليك يقول لك: طب يا شيخ، وين يعني الله تعالى حرم الدخان بالقرآن؟ أعطونا أي بتقول القرآن حرام يا شيخ. طب وين ربنا تعالى حرم حلق اللحى؟ ما فيش ولا آية ذكرت اللحية بالقرآن. طب وين ربنا قال كذا؟ ويبلش يدعي ويتكلم. فظاهر هذه الشبهة أنه أنا بدي أعظم القرآن. قرآن يا أخي، أنا قرآني. عشان يكون القسمة شو اسمهم للفرقة؟ القرآنيون أو القرآنيين. نحن تعول القرآن. من العجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فيما صح عنه في أكثر من رواية عن هؤلاء الناس، فقال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، فيها تصوير للكبر اللي موجود عنده، إذا جاءته أو إذا جاءه حديث من عندي قال: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. جميل كلام ظهره. بس يجي الحديث لعنده بقول له: لا لو سمحت. فإذا من نتائج هذه الشبهة رد الأحاديث. بس تقول له: قال رسول الله، ولا أخي الله يرضى عليك، في أي عندك أي تتأكد على كلامك؟ رد الحديث فقال: بيننا وبينكم كتاب الله، أنا زلمي متعلق بالقرآن، فما فيه من حلال أحللناه وما فيه من حرام حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لذلك الجواب عن هذه الشبهة بعدة أمور. أولا، القرآن حجة والسنة حجة، والإثنان وحي من عند الله. الدليل من القرآن بسورة النجم، قال جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المقصود بذلك السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هو شو؟ السنة. والله جل جلاله في القرآن الكريم بيّن أنه أنزل الكتاب والسنة، فالسنة منزلة من عند الله. قال جل جلاله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال العلماء: الكتاب القرآن، والحكمة السنة. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال: أنزلنا عليك الكتاب والحكمة، أنزل عليك الكتاب والحكمة، في أكثر من آية في القرآن الكريم. ثلاثة، كم من آيات ما نستطيع نعدها الآن، عشرات الآيات، الأمر بالقرآن باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إلى آخر الآية. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات. رابعا، التحذير في القرآن من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والآيات كثيرة حتى لا نطيل. خامسا، هذا الذي يدعي الأصل أنه بيصلي، تقول له ليه؟ يقول لك: لأن الله قال وأقيموا الصلاة. طيب حبيبي، شو آخر صلاة صليتها؟ قال: الظهر، العصر. طيب في مجال تجيب لي آية في القرآن تقول أن العصر أربع ركعات؟ في مجال تجيب لي آية في القرآن تقول أن المغرب 3 ركعات؟ في مجال تجيب لي آية في القرآن تبين لي كيفية الركوع والسجود، وماذا نقول في الركوع، وماذا نقول في السجود، وماذا نقول في التحيات، وماذا نقول في القيام؟ في مجال تجيب لي آية تبين لي تفاصيل الصيام، المفطرات وغير المفطرات والمكروهات والمسنونات؟ في مجال تجيب لي آية في القرآن تبين لي تفصيل الزكاة، كم نصاب الزكاة وكم أخرج من الزكاة وما هي زكاة الإبل، كم جمل لازم يكون عندي حتى طلع زكاة، وما زكاة البقر، وما زكاة الغنم، وما زكاة عروض التجارة، وما زكاة الزروع، وما زكاة الركاز، وما زكاة المعادن، وما زكاة الذهب والفضة، وتفصيل ذلك غير موجود في القرآن. هل يمكن أن تخبرني تفاصيل أحكام الحج، أركان، سنن، شروط، غير ذلك؟ غير موجود. فإذا يدان المرء صاحب الشبهة من نفسه وبكلامه. فالقرآن الكريم لا يبين، لا يفهم إلا بالسنة، مش بس بالأحكام، مش بس بالأحكام. كثير من الآيات ما فهمها الصحابة إلا عندما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. لتبين للناس ما نزل إليهم. الله تعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام مبين، شارح، موضح. قال أنت يا رسول الله تبين للناس ما نزل إليهم. القرآن جوامع الكلم، كلمات، آيات محبوكة، تنزيل من عزيز قدير حكيم عليم، يبينها النبي عليه الصلاة والسلام للأمة. إذن يا إخواني في الله، من أراد أن يطعن في السنة أراد أن يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما لم ينزل القرآن مبينا للناس تحذيرهم، التحذير لهم من الأخذ بالسنة؟ بل بالعكس، جاء الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والتحذير عن المخالفة. لذلك المقصود يا إخواني من هذا الكلام أن يكون في قلوبنا تعظيم للسنة لا يقل عظمة عن القرآن. القرآن والسنة يا إخواني في الله بالنسبة للمؤمن جناحان يقبل بهما إلى الله، جناح الكتاب وجناح السنة. المقصود من أصحاب هذه الشبهة أن يطعنوا في السنة فيطعنوا بالنبوة، فيطعنوا بالقرآن، فيطعنوا بالإسلام، فيخرج الناس من الإسلام. لذلك الطاعن في السنة الصحيحة الثابتة هو طاعن بالنبي، والطاعن بالنبي عليه الصلاة والسلام هو خارج من الإسلام. فنسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم اليقين على كتابه، وأن يرزقنا وإياكم اليقين على سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.